أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق بأنه الإضرار بالنفس يتوقف ثبوتها، حرمة الإضرار بالنفس يتوقف ثبوتها على أحد الأدلة الأربعة المتقدمة، وجميعها قابل للمناقشة. وبالنتيجة إذا لم يمكن إثبات حرمة الضرار بنحو مطلق، بطلان الوضوء وبالتالي بطلان الصلاة أيضا يكون محل تأمل. هذا كله فيما لو علم بالضرر. أما لو علم فرد فائدة سريعة، أنا أبدأ مر عليها فائدة. لو علم بالضرر، أدري ضرر أكو في وضوئي، هل يجوز لي الوضوء أو لا؟ ضرر في الصوم، يجوز أن يصوم؟ هذا قضية الصوم هو يا صعب، ترى هو يا أكو إيه، الدكتور يقول له مو زين، ومع ذلك شنو مقدسيته وتقدسه يمنع مين من اي مو تشيله؟ لا. على كل حال، لو علم بلحوق الضرار هل تصح منه العبادة العمل او لا، يقع صحيحا او لا؟ اكو عندنا ضرر وعندنا حرج، حرج يجي بعدين ان شاء الله بحثه. هنا لما ترجع إلى العروة، صاحب العروة رحمة الله عليه فصل بين الحرج والضرر في صورة العلم، جاي نتكلم واضح أو لا؟ قال إذا كان المورد مورد ضرر العمل شي يكون فاسد، وإذا المورد مورد حرج العمل يكون صحيح. فصل بينهما في صورة العلم. المرزا النائيني رحمة الله عليه أطلق الفساد في كلا الموردين، ما دام عالم كلاهما يقع باطلا، هم مورد الحرج إذا كان الوضوء برد شديد تصطك الأسنان وكذا غير قابل أو يورث مثلا شنو هذا شويونة خشونة في جلد اليد مشق نسميه أو على كل حال إذا كان حرجي أو كان ضرري يقع باطلا. بينما ذهب ثالث كالسيد الخوئي رحمة الله عليه إلى الصحة في كليهما في صورة العلم، لكن في خصوص الوضوء والغسل لا الصوم والتيمم وغيرهما من العبادات، فصحيح هو قال بالصحة، لكن في خصوص هذين الأمرين الوضوء والغسل. النكتة شنو سريعا أمرا، ما أريد أن أتأخر، بس أريد ألفت نظرك الشريف. احنا تقدمت الإشارة إلى أن لا ضرر مختص بمن، وكذلك لا حرج. أنا أقول لا حرج بعد تتعرف شنو أريد، إيه الضرورة الشعرية، ولا ما عدنا لا حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لا ضرر قاعدة الحرج هذه شنو مختصة بالأحكام الإلزامية. ليش؟ لأنها تريد أن تقول بأن ما موجود حكم في الشريعة مستلزم المن للضرر وللحرج. الشارع منزه أحكامه عن الضرر والحرج، فما يجي من الشارع يقول ضرر وحرج على المكلف، وهذا مختص لازم بالأحكام الإلزامية. ليش؟ لأن الشارع إذا قال لك يجب، وإذا كان ضرر يعني هو الشارع علقاك وين في الضرر، إذا قال لك يحرم وكان ترك ضرر هنا هو الشارع أوجب الضرر. أما في الأحكام غير الإلزامية كالمستحبات والمباحات وكذا، ما دام أنت مخير بين أن تفعل وبين أن عليكم السلام تترك، فبإمكانك أن شنو لا تفعل حتى لا تضرر. فإذا فعلت وتضررت هذا مو الشارع هو اللي ألحق بك الضرر، وإنما أنت بنفسك ألقيت نفسك في الضرر والحرج. واضح أو لا؟ هذه المقدمة أحفظها. فإذا مختصة قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج مختصة بمن؟ بالأحكام الإلزامية. الوضوء والغسل يمتاز عن غيره من العبادات، غيرهن من العبادات، بأن هناك استحباب نفسي، استحباب نفسي بناء على تمامية هذه الدعوة، استحباب نفسي. فما دام أكو استحباب نفسي، خب إذا كان المورد مورد ضرار، الشارع راح يرفع شنو؟ وجوب واستحباب الوضوء، لو فقط وجوب، لأن قلنا لا ضرر مختصة، فيرتفع فقط وفقط شنو؟ الوجوب، يبقى الاستحباب. فأنت إذا توضيت قربة إلى الله أكو أمر يصحح لك الوضوء. أما مثل الصوم والتيمم، ما عندنا استحباب نفسي للصوم في شهر رمضان، لا وجوب لا ماكو وجوب على الواجب على المتمكن، ما أكو على المريض وغيره. فإذا أراد يتحمل الضرر شنو؟ يعلم بالضرر ويريد يتحمله، ماكو مصحح إلى الوضوء الصوم ذاك. ليش؟ لأن أمر مع وجود الضرر أمر ما أكو بالصوم، حتى أمر استحبابي ما موجود، حتى نقول الصحة نتيجة امتثال هذا الأمر استحبابي، ما أكو استحباب. فلذا فصل بين الغسل والوضوء من ناحية لوجود استحباب نفسي وأمر استحبابي، بخلاف غيرهن من العبادات ما أكو أمر لو أكو وجوب في حالات عدم الضرر، لو يطير الوجوب ويرتفع في حالات عدم فإذا ما أمكم مجال لتصحيح غيرهن من هذا حكي منه السيد الخوئي رحمة الله عليه. واضح هذا على أي أساس افتنت فكرة تصحيح العمل الضرري مع العلم بالضرر، لكن في خصوص قلنا الوضوء والغسل غيرهن لا بعد. صوم يصوم مو بس إذا يعلم بالضرر باطل، إذا يخاف الضرر هم أيضا باطل، موجل ولا لأن أمر معك مع الخوف، خوف الضرر. وأما المرزى النائيني قدس الله نفسه، قلنا حكم بالفساد في صورة الضرر والحرج مطلقا، ما فصل بعد بين شنو الوضوء وغيره الغسل وغيره. جيد، خب ليش؟ قال والله احنا لما نجي الى آية الوضوء نشوف الآية تقسم المكلف المن، يلا قول المن الى شنو مستطيع. ليش مستطيع؟ خد جيب لا جيب، حاول ان شنو تتمسك بالالفاظ الموجوده بالايه. لا بعد معذور. لا بعد احسنت واجد ويجي فمن لم يجي هذا احسن ما الله، هذا ناخذه احنا المن كطريق إلى القدرة وعدم القدرة، التمكن وعدم التمكن، مو الوجدان الخارج، وإن كان لأول وهلة لعله يصور الإنسان شنو فمن لم يجد يعني ما موجود ماي، لكن قطعا شنو مو هذا المقصود، لأن المريض ربما يكون عند الماء هو عايش في وسط المحيط ومع ذلك مو قادر. تقسمت المكلف إلى واجد وغير واجد، والواجد حكمة عليه بمن؟ بالوضوء، وغير الواجد حكمة عليه بالتيمم. الواجد يعني القادر، يعني اللي ما اكو شنو ضرر عليه، ما اكو حرج عليه، وظيفته شنو؟ ان لم يعلم الضرر وظيفته الوضوء، ان علم الضرر الايه شو تقول؟ وظيفته شنو؟ لان اقتضاء للتفصيل قاطع للشركه وظيفته شنو؟ تيمم. فيصير اقول ان هذا اللي علم الضرر هم وظيفته التيمم هم وظيفته هذا شويه جمع بين التفتت شلون؟ هذا اللي يعلم بالضرار داخل تحت الواجد لو داخل تحت غير الواجد شو تقول؟ غير الواجد. غير الواجد الآية شو تقول؟ حكمه شنو؟ تيمم. التيمم أو الوضوء تقول الآية لو التيمم فقط وفقط اقتضاء لكون التفصيل قاطعا للشركة تقول الواجد فقط وظيفته شنو؟ الوضوء. غير الواجد فقط وظيفته شنو؟ ماكو واحد وظيفته الوضوء وغير والتيمم. ليش؟ لأن هذا لازم تفرضه واجد غير واجد، يعني جمعت في حق ما يصير. واضح لو لا؟ هذا يجاب ترى. إيه احنا مو يم واضح المطلب. هذا اللي دعا المرزا النائيني إلى أن السيد صاحب العروة هم قلنا شنو فصل بين لا ضرر ولا حرج، هذا هسا في محله لا حرج قد يأتي في قاعدة الحرج. هذا تمام الكلام عن ماذا؟ عن ما ذكرناه سابقا من حرمة الإضرار بالنفس. المطلب الجديد والأخير تعارض الضررين. هذا فرد مطلب ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعه غيره، وبأبحاث لطيفة صور متعددة موجودة لعلنا نذكر بعض الصور الأخرى، أو عجالة أذكر مسألة. هذا هنا الصور متعددة، الصورة الأولى المسألة الأولى يمكن أن نفرضها هكذا لماذا ذكرها الشيخ هنا، أن شخص واحد عندنا يدور أمر بين ضررين بين ضررين، يعني لو هذا الضرر لو ذاك الضرر، يعني لابد وأن يقع بين في أحد الضررين. هذا هنا شنو حكمه؟ هل يجوز أن يوقع نفسه في الضرر أو مقلنا حرمة الإضرار بناء على ذاك؟ خشلون إذا ما قلنا حرام الإضرار بالغير؟ هذه الصور بعد ماكو حاجة للبحث عنها. ليش؟ لأن لا هذا الضرر جاي يلحق بنفسه لو جاي يلحق بالغير. إذا قلنا حتى الغير أيضا لا يحرم الإضرار به بعد المحلول القضية مو جلو لا، بناء على حرمة الإضرار بالغير وحرمة الإضرار بالنفس هنا راح يجي مجال إلى البحث عن هذه الصور. فالصورة الأولى والمسألة الأولى اللي ما مذكورة هنا، إذا الشخص دار أمر بين ضررين لابد من أن يصاب ويقع في أحد الضررين. هنا تارة يدور أمر بين ضررين مباحين، هذا كما إذا بنينا على عدم حرمة إضرار بالنفس، أو قلنا بأن الإضرار في مرحلة في القسمين الأولين فقط حرام، إتلاف النفس وإتلاف عضو رئيسي. أما إذا لا شوية حمى زكام هذه الأمور مو حرام، فإذا دار أمر المكلف بين ذن اثنين ضررين مو حرام، وحينئذ حينئذ يجوز له أن يختار أيهما شاء. مشكلة محلولة هذه، ما بيها صورة أو قسم واضح الإجابة. وأما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابك إتلاف النفس مثلا، أو ضرر ما يحرم إتلافك كتلف المال، هسه هذا لا اتلاف نفس يقول له اذا ما تعطي كذا ترى انقتلك مثلا. هسه فرد مقدار ضئيل من المال زين، او هو مثلا شنو اذا ما يدفع هذه شويون يعلق الكذا الجهاز الكهربائي راح يسقط في الحفيره ويموت، بينما اذا يحط هذه راح تصير فرد شنو سد امام وقوعه. لكن يقول مو هذا الطيق راح تجي الفاتوره شويون، ما بعد الموت تجي الفاتوره. وهذا حينئذ هذا هم ما تواضح لعله الجواب عنه لا ينبغي الشك في لزوم اختيار شنو أشد حرمة. هذا حينئذ شنو يمكن أن وإذا دار الأمر هذا المهم بين ضررين محرمين قرح يكون هنا من باب التزاحم، ياه الأهم وأشد ضرران ذاك يمكن أن يدفع بالأقل ضرران. فإذا هذه فرض صورة ما ذكرها المؤلف هنا لعله من جهة وضوحها الكلام كل الكلام. وأقول لك من هذا الأخير اللي قلنا إذا دار الأمر بين ضررين مح يتضح حال ما إذا دار الأمر بإضرارين محرمين مو ضررين. ضررين أنا أضرر لو أقع نستجير بالله بهذه الحفيرة، لو يقع السقف على أخو أقع بهذه الحفيرة رجلية تنكسر أولى من يقوع كذا على شنو المخ جيد. أما إذا لا دار الأمر في إلحاق إضرارين بآخرين هذا اتضح أيضا من هذا بين ضررين محرمين. في الضررين المحرمين قلنا شنو نعمل قواعد التزاحم بعد، يعني يكون هنا شنو أمامي تكليفان تضيق قدرتي عن امتثالهما معا. هو التزاحم شنو أقول لك التزاحم شنو كلاهما يمكن أن يصدر من المولى، هم صلي هم أزل النجاسة، بس طبيعي صلي وكان الوقت ضيق، وإلا إذا أول الوقت تزاحم ما أكو، وشوية أخر الصلاة لأن الصلاة الواجب منها هو شنو شي يسموه الطبيعي اللي يسموه بعد صرف الوجود من الصلاة في هذا الوقت ما بين الزوال إلى غروب الشمس. فيمكن الجمع بين الامتثال بين التكليفين امتثالا، فتزاحم ما أكو. حتى نسوي المثال تزاحم لازم نقول شنو ضاق وقت أو كانت صلاة آيات مضيق وقتها، وبنفس الوقت المسجد تلوث مثلا بما يوجب إزالة النجاسة عنه. هنا إذا توجه لي أزل وتوجه لي صلي ما يمكن أن أجمع بين الاثنين، امتثالين ما يمكن، هذا ضيق قدرتي أنا عاجز العجز عني، وإلا لا تناقض لا كذا في مقام توجيه التكليف. فحينئذ العقل شو يقول؟ يقول على أنه يابا أنت ياه الأهم أو الحكم شنو هو الأهم من هذين التكليفين أنت اختاره، وعلى الثاني ما راح تعاقب. والنتيجة هتشي يقولون أذني إذا واحد أهم والثاني مهم تكليف الأهم يبقى مطلق، يعني سواء أتيت بالمهم أو لم تأتي. إذا أزل كان هو الواجب خلنا فرضا، فأزل يبقى مطلق، أزل سواء صليت أو لم تصلي أنت واجب عليك أن وأما وجوب الصلاة ما دام هو مهم يتضيق ويقيد بما إذا لم أحسن يأتي بالإزالة. فهنا أنا أمر بالصلاة ما موجود إذا أتى بالإزالة فلا يعاقب عليه، يعني الحل تنحل المشكلة بعد عقوبة ما تسجل عليه. على المهم ليش؟ لأن أمرها أمر الصلاة مقيد بمن؟ بعدم الإزالة. فإذا هو أزال موضوع وجوب الصلاة ما متحقق، لأن يقول له صلي إذا لم، والمفروض هو قد أزال بعد موضوع ما أكو. بخلاف ذاك أمر الإزالة الأهم، الأمر بالأهم مطلق من هذه الناحية، من ناحية إتيان المهم وعدمه. لو أثر بالصلاة يؤثم، لأنه لم يأتي، لأنه ترك الإيه، ولو جلس ولم يأتي بأي منهما على الثنيين على الكذا سهل أي، فبعد بحث الترتب راح يصير أي. هنا إذا دار الأمر بين ضررين محرمين فلازم شنو نقول؟ هذا نانا هم تزاحم، نقدم أيهما أهم، ها ياهو الأشد حرمة ذاك نترك ونجيب شلون ذاك بالوجوب بالواجب الأشد وجوبا نجيبه، هنا لا الأشد حرمة شنو نترك، واضح. يقول من هذا راح يتضح حكم الإضرارين أيضا بشخصين، إذا دار الأمر بين إضرارين، لو أضرر فلان لو أضرر فلان مثلا، هنا هم قواعد التزاحم، يعني يدخل تحت باب التزاحم. الأشد إضرارا هذا يجتنب عنه، يعني إذا دار الأمر بين قتل نبي وقتل شنو إنسان عادي مؤمن، هو واضح شنو بعد جيد كلاهما ومحرم، لكن ما يمكن لازم فرد واحد أسوي ضاقت القدرة عنه. زين هنا هذه الصورة قلنا لم تذكر في الكتاب. الصور المذكورة في الكتاب ثنتان، الصورة الأولى هذه إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين، يعني عندنا شخصان يدور الأمر، لو هذا زيد وعمر، زيد وعمر أكو زيد لو يدور الأمر، لو زيد يتضرر لو عمر يتضرر، واحد منهم لازم يتضرر، هنا شو نسوي؟ قرعة تخيير؟ إذا ارتفع أمرهم للحاكم، الحاكم ماذا يفعل اتجاه هذين الضررين؟ خب ما إلى معنى نقول كلا الضررين شنو ما دام ترجيح ما أكل أحدهما على الآخر فخلي يضررون الثنين، ولما يمكن دفع ضرر واحد بالآخر فما إلى معنى نقول كلاهما فليتضرر. فإذا ما هو العلاج وما هو الجواب اتجاه هذه القضية هذه المسألة؟ هناك ضرران لا بد من لحوق أحدهما بزيد والآخر بعمر، فأيهما يقدم؟ المثال المعروف نذكر مثاليا كما هو في الكتاب، مثال قديم ومعروف في كلمات الأصحاب، أو مثال معاصر لأنه ما منحصر خو بالمثال القديم. المثال المتعارف والمذكور والدارج أنه إذا فرد دابة أدخلت رأسها في قدر آنية شيخ أحمد حفظه الله، وما يطلع، فلو نكسر دار الأمر لو نكسر الآنية وننجي الدابة اللي يملكها منه سيد محمد حفظه الله، لو بالعكس نذبحها على الطريقة الإسلامية القضية بذبح شنو الدابة والقدر يطلع سالم بعدين نطبخ أحسن جمع بين فيدور الأمر بين إلحاق الضرر بصاحب الدابة بأن تذبح، أو بصاحب القدر بأن تكسر. أيهما المقدم؟ خب هنا إذا كان بين صاحبي القدر والدابة تآلف ويمكن إيقاع الصلح بينهما، يتصالحان على أمر، الصلح خير، تنحل القضية بعد ما توصل يوصل الأمر إلى القاضي موجي، والمشاجرة محلولة. وإذا واحد تنازل الثاني بقى يعاند، هذه هم محلولة، يقول بويا ذبحوا دابتي مو مهم الساعة أنا، أو ذاك يقول اكسروا الكلام لو شنو تمانع امتنع ورفع الأمر إلى القاضي. طبيعي هنا تارة يكون هذا بفعل شخص ثالث، وأخرى بفعل شنو أحد الشخصين المالكين، وثالثة بفعل شنقول الطبيعة حيوان آخر، آفة سماوية هي اللي غير الكذا شي يعبرون عنها في الاصطلاح، آفة سماوية أعم المقصود. إذا كان هنا أنا ما متطرق إلى بعض الصور، إذا كان بفعل شخص ثالث، خب الشخص الثالث هذا بعد شنو أحسن موتي شيخ أحمد، هسه نقول له أنت مخير مثلا، مخير تريد تكسر الآنية وتخسرها لصاحبة، تريد تذبح الدابة الشات وتخسرها لصاحبة. وأما بلي أو شنو جاهزة؟ هو مكلف بإرجاع كليهما، إذا ما يمكن إرجاع كليهما أرجع كذا، خب تحميل قواعد القرعة والكذا لعله هنا أنا مشكل. الساعة هذا ترى هذا ترى فرد بحث آخر، ليش مو قرعة، ليش مو ما أدري كذا، الساعة هذا إحنا الآن مو بصدد البحث، فقط إشارات لهذه لأن أنا ما متطرق لها. وإذا كان بفعل أحدهما صاحب القدر هو الذي أدخل رأس الدابة، يدي يشوف حجم شنو القدر مالته، أدخل رأس الدابة في القدر إجا حطها على رأسه بعد ما يطلع، هنا أنا شنو المناسب؟ لا تقول لي أضمن، إحنا الضمان ما عندنا مشكلة به، يعني ليش؟ لا فرد حاجي فرد حاجي ألطف، ما دام هو يمكن إرجاع مال الغير بعينه لصاحبه، ما إلى معنى توصل النوبة إلى من؟ إلى البدل موجله. لا هنا أنا هو لما نوضع هذا على اليد ما أخذت ستري تقول هذا راح يكون موجب عليه بالدرجة الأولى إرجاع شنو نفس العين، صحيح لو لا؟ بالدرجة الثانية إذا ما يمكن إرجاع مع كسر قدره يمكن إرجاع نفس العين فهو المتعين. وأما إذا لا آفة سماوية وكذا هنا يجي بعد شنو أنه شنو هنا مقتضى شنو نسوي قرعة نسوي ولعله هذه همات هي ناظرة المن إلى الآفة السماوية الآن إحنا، فيدور الأمر بين ضررين، ماذا نفعل؟ قلنا إذا أمكن إيقاع الصلح فبها ونعمت، وإذا لم يمكن إيقاع الصلح بينهما ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي هنا قد هل يمكن التمسك بلا ضرر في المورد أو لا؟ ما نقدر نتمسك بلا ضرر لا في حق صاحب الدابة لمعارضته، بلا ضرر في حق صاحب يعني احنا نريد شنو ندفع وجوب كسر او جواز كسر القدر لا ضرر اللي يكون شنو لصالح صاحب القدر، خو معارض تطبيق لا ضرر في جواز ذبح الدابة. على أي أساس يجوز لك ذبح الدابة وفيه ضرر على صاحبها؟ هم لا ضرر يجي يرفع الجواز موجلو لا. فإذا على كل حال ما يمكن أن أو وجوب ذبحها يرفع هذا. فلا ضرر متعارضة في حق صاحبي هذين الشيئين. وإذا كان كذلك الحاكم حينئذ يختار ما هو أقل ضررا. فشنو مثلا أفرض هذا من الآثار القديمة القدر يعود إلى الدولة الكذائية، فحينئذ يضحي بالشاة في سبيل الحفاظ على القدر. وإذا كانت الشاة أهم هذه من نتاج كذا هذا يحافظ عليه. وإذا تساويا من حيث الأهمية وما أكو فرد مرجح عقلائي لهذين الأمرين فحينئذ ينتقل إلى القرعة، لأن القرعة فرد طريق وعلى مقتضى العدل والإنصاف بغض النظر عن ورود روايات تنادي بالقرعة، لأن موردها قد لا يكون هذا المورد قد أقولا. فحينئذ نقول هو فرض طريق عقلائي تقتضيه قواعد العدل والقاعدة العدل والإنصاف، لأن حينئذ لما نسوي قرعة بعد ما أكو مراعاة لهذا الشخص في حقي ما رح حينئذ تظلم هذا أو تظلم ذاك، مساويهم أنت من حيث النظرة ومن حيث الحكم. فتصل النوبة إلى القرعة حينئذ من خرجت باسمه يكسر مثلا أو يحافظ عليه حسب القرعة. هسا أنت جنابك أقصى ما هناك تقول والله هذا حكي حلو قاعدة العدل والإنصاف، لكن شنو الدليل على أن قاعدة العدل والإنصاف هذه ممضات عند الشارع؟ شنو الدليل هذا؟ حكاكوا بعض الكلمات بعض الحكايات بعض القواعد جميلة، لكن عندما تتأمل فيها تشوف ما تتعدى هذه جمالها، ما يتعدى إلا الألفاظ، ما يتعدى الألفاظ، مدرك ما إله دليل ما إله. قاعدة العدل والإنصاف حلوة كل إنسان يرتضيها، لأن بيها كلمة عادل وبيها كلمة إنصاف، لكن خب شنو الدليل على أنه هذه حجة قاعدة العدل والإنصاف؟ خب هنا أنا قد يجاب بأنه يكفينا لإثبات دليليتها قوله تعالى في كتابه وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا. هذه بعد الساعة قد تأتي هذه من جملة القواعد اللي ينبغي البحث فيها وعن مدركها ودليلها، لكن مذكورة هي في كلمات الفقهاء مذكورة في بعض الموارد. إذن اتضح إلى هنا أنه لو كان هناك ضرران أحد الضررين يلحق بزيد والآخر يلحق بعامر ودار أمرهما ودار الأمر في لحوق الضرر بزيد أو لحوق بعامر المثال، فبماذا يحكم القاضي لو ترافع المتضرران أو الشخصان إليه؟ قلنا هناك ماذا حالات تحسم فيها القضية، وهي ما إذا اتفق على الصلح، ما إذا تنازل أحدهما. أما إذا لم يتنازل لم يوقع الصلح، من ناحية أخرى قلنا قد تكون هناك صور، وهي ما إذا كان هذا بسبب أحدهما أو بسبب شخص ثالث هذه هم تحل. وأما إذا كان لا بفعل شخص بل كان بآفة سماوية، هي الدابة ذهبت و بحيث هو أمات ما فتح الباب وسمح لها أن تدخل إلى موضع القدور وتدخل رأسها، قد هو شنو معلمها فرد شكل ذاك ما يكون بسببه. لا الآن إذا هي فتحت الباب أو كانت الباب الهواء فتحتها وخرجت، المهم وأدخلت رأسها، إذا تصالح المسألة محلولة، وإذا بقي النزاع وارتفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، إذا أكو مرجح لأحد الضررين على الآخر يعمل، إذا تساويا عند العقلاء من حيث الأهمية القرعة ربما تكون هي حلال المشاكل. ودليل القرعة قاعدة العدل، ودليل قاعدة العدل والإنصاف يكفي فيها قوله تعالى وإذا حكمتم إلى آخره. قال من الأبحاث التي تعرض بعد ساعة، احنا قلنا يذكر صورتين هنا، الصورة الثالثة اللي جعلتها أولى وبينتها ما إذا كان هناك شخص واحد شنو تعرض لضررين، لو هذا يتحمل لو الثاني يتحمل شنو حاله، بينا أنه تارة يكونان مباحين وأخرى يكون أحدهما مباحا والآخر محرم، وثالثة يكونان معا حرامين إلى آخره. من الأبحاث التي تعرض لها الشيخ الأعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض الضررين، وننتخب من ذلك صورتين نتعرض لهما باختصار. الصورة الأولى إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين، فأيهما المقدم؟ بمعنى أنه لو كان شخصان دار الأمر بين أن يتضرر هذا أو ذاك، ورفع أمرهما إلى الحاكم، فهل يقدم الحاكم تضرر هذا أو تضرر ذاك؟ والمثال المتوارث لذلك ما إذا أدخلت دابة شخص رأسها في قدر، مو شخص إجا أدخل رأسها، مو مالكها أدخل. هذه الصور ما يتعرض لها الكتاب، إحنا ذكرناها استدراجا. قال ما إذا أدخلت دابة شخص رأسها في قدر شخص آخر ودار الأمر، ولم يمكن التخليص يعني إلا بالكسر أو الذبح، دار الأمر بين كسر القدر حفاظا على الدابة ورأس الدابة، وبين قطع رأس الدابة، قول ذبح الدابة حفاظا على القدر، فأيهما المقدم؟ وإذا ما أمكن سيد جلال، ما أمكن أن مثلا ماذا نذبحها يعني بحيث نقدر ننحرها للشات أو للبقرة اللي هي نحر ما يذكيها ذاك بالبعير لهذا، فإذا بين إتلاف قدر وإتلاف ذيك سعرها، إلا إذا هذا يعود إلى شنو زمان فرعون القدر من الآثار واضح له لا؟ الآن هذه نذبحها ونقدر نأكلها بالقدر كما قال الشيخ أحمد الطانة، قول بأنه يسمح لنا أن نطبخها بالقدر مالك زين. فالصور متعددة أرد أقولها، يعني الصور متعددة، فأيهما وتارة شنو أصلا ما يريد ذبح وقتل، إذا أنها لازم نقصها يكفينا يخرج القدر، هذا بعد لازم ينظر في القضية بشكل ماذا كامل. قال ودار الأمر بين كسر قدر القدر حفاظا على رأس الدابة، وبين قطع رأس الدابة حفاظا، فأيهما بعد وضوح أن الحكم بكسر القدر يستوجب الضرر على صاحبه، والحكم بقطع رأس الدابة يستوجب الضرر على صاحبها، فالأمر على هذا يدور بين حكمين يستلزم كل منهما الضرر. أما إذا كان لا فرد حيوان مسترسل ما إلى مالك أدخل رأسويا في قدر شخص، ومن حق صاحب القدر أن يقطع رأس ذلك لأن ماكو مالك، ضرر ما جاي يلحق آخرين، إلا إذا أقول شنو خلاف القوانين وخلاف القانون، أما ما يجوز هذا إيه للطبيعة وإلى آخر. إذا شيء آخر فرد بحث ينفتح لنا ملف جديد للبحث. جيد؟ ليش؟ شو الدليل على حرمة هذا؟ ليش؟ خوش راح يصير؟ لا مو إسراف وتبذير، أنا أفرض على أنه مو يؤكل، ما يؤكل. لا مو إسراف، هاي هم ما تأخذ قاعدة العدل والإنصاف. إذا قلنا ذيك دليل ما أقع لي على ذيك هذا اللي رواية طاهر النبوي هو تعمل له دخلت امرأة. إذا جاءت الخروف أم لطقت؟ لا أقول لك خروف لطقت لو تأكل لحمة. إذا ويصير بناءك تجي شنو الخروف تقطع أعضاء وهو حي تقتله، إيه هذا إذا تحبسه بالكذا هذا إذا، أما أنه لا تقضي عليه في كذا هذا شنو الدليل؟ تجي تحرق النميل أفرض إذا، أما تجي برجلك الدوسين هذا مو أنه كل قتل هذا شنو يصدق عليه أو كل إيذاء هتش يقول بالأحرى حرام. لا دليل معكم. قال وفي هذه الحالة إذا فرض أن الطرفين تم اتفاقهما على أمر معين ككسر القدر مثلا، هم أو تصالحوا بيناتهم فلا إشكال، لأن المال مالهما وبإمكانهما التصالح كيفما أحب، وتنحصر المشكلة بما إذا لم يتصالحا على أمر معين ورفع أمرهما إلى الحاكم. الحاكم شي يسوي هنا؟ إنه ليس بالإمكان التمسك بحديث لا ضرر. ليش؟ لا ضرر طبقه وين؟ في كليهما خو ما ألمعنا، في هذا بعينه بلا مرجح، في ذاك بعينه بلا مرجح، لأن التمسك به في صالح أي من واحد منهما ترجيح بلا مرجح بعد استلزام كل منهما الضرر. قطع الرأس يتضرر صاحب الدابة، وقطع كسر القدر يتضرر، ولا محيص للحاكم بعد عدم إمكان التمسك بحديث لا ضرر، لا محيص من ملاحظة من يتضرر أقل فيرجح إتلاف ماله. القدر هذا يجي من ورق وهذا الشيء. وعند التساوي من هذه الناحية وسائر الخصوصيات الموجبة للترجيح العقلائي، حينئذ تنتقل النوبة وتصل المن إلى القرعة. لماذا؟ لأنها طريق عقلائي في أمثال هذه المقامات، كل ذلك مع ضمان قيمة. ترى احنا الآن مو يم مسألة الضمان هذا إيه لابد أن يضمن، إذا خرجت القرعة باسم صاحب القدر إيه يضمن، لكن السجد يضمن هذا سائه. مثلا نقول له شنو مو طلع الاسم يكسر القدر، النص عليه النص على ذاك. مثلا قاعدة العدل والإنصاف شو تقول؟ نص عليه نص على ذاك مثلا، وهكذا. بس هذا بعد فرد مجال آخر للبحث عن الضمان. قال كل ذلك مع ضمان قيمة النقص الطارئ بسبب الكاسر أو قطع الرأس على الطرف الثاني. والوجه في ذلك القرعة شنو الدليل؟ هو التمسك بقاعدة العدل والإنصاف، فإن مقتضى العدالة هو ما ذكرنا أن يقترع بالنتيجة يحكم لصالح من خرجت القرعة باسمه. وإذا قيل إن القاعدة المذكورة هي قاعدة العدل والإنصاف، وهي جميلة، إلا أنها شنو دليل ما أكو عليها، لم ينعقد عليها بناء عقلائي. ليش قال لم ينعقد لها بناء عقلائي؟ لأن إذا انعقد بناء عقلائي نستكشف من عدم ردع الشارع شنو الإمضاء، راح يمشي أمره. لكن المفروض ما عدنا فرد بناء وسيرة عقلائية على ذلك، ولا مستند لها، سوى عذوبة ألفاظها، كما ناقش بذلك السيد الخوئي في بعض المواضع من كلمات، وإن ارتضى ذلك في موضع آخر. مصباح الأصول ارتضى في بعض الأبحاث الفقهية ناقش، مو هاي تجي همات بالخمس بالكذا، هم تجي قاعدة العدل والإنصاف، قضية القرعة، قضية العيد، تنصيف قضية. وإذا قيل إن القاعدة المذكورة لم ينع بلي، وكان وإذا قيل كان الجواب يكفينا لإثباتها في الجملة، مو بنحو الموجب الكلية، لا بنحو الموجب الجزئي، يكفينا كتاب الله العزيز حيث يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا كل ما يرجع إلى المثال المعهود في كلمات الأصحاب. أما المثال اللي يمكن تصوره حال الحاضر، وهذا مو بس منحصر بهذا المثال، أمثلة أخرى معاصرة، واحد منهم مسألة الحامل. إذا دار أمر الحامل وايد تصلن ذني يخابرا على أنه انعقدت النطفة، فهل يجوز لي الإسقاط أو لا؟ بعض المباني الفقهية تقول إذا ضرر يجوز قبل ولوج الروح. هسا إذا بعد ولوج الروح شلون؟ بعضهم يفتي هم أيضا يجوز بعضهم لا. على كل حال إذا كان هناك حامل نستجير بالله، بقاء الحامل مضر، فيدور الأمر بين أن يقتل حملها لتنجو هي تسلو، وبين أن هي تموت وينجو الحمل. هنا شنو؟ بين ضررين راح، وفي حق شخصين، واحد الجنين وواحد الأم، فهل يجوز لها هي أن تسقط حملها تنجي نفسها أو لا؟ وإذا جاز يجب أو لا؟ جواز مباح، فتقدر شنو؟ تضحي بنفسها لأجل جنينها. أسئلة تطرح ماذا في المقام؟ إذن يمكن تصوير النزاع في هذا. قال والمثال الموروث كما قلنا هو ما تقدم، بيد أنه قد يبدل بمثال معاصر، وهو ما إذا كانت امرأة وجدت امرأة حاملا بطفل ودار الأمر بين الحفاظ على الطفل الموجب لتضررها والحفاظ على الأم الموجب لقتل الطفل. هسه احنا تضررها نقول همات هي تموت، حتى شنو تتضع الفكرة. وإن شئت قلت إن حكم الشارع بوجوب الحفاظ على الأم، هذا إذا الشارع يريد يقول حافظي أنت شنو على نفسك، وهذا ضرر على الطفل ولا ضرر شنو؟ ما تجي شنو مو قابلة للتطبيق في مورد اللي يكون بشنو ضرر على آخر، أو تطبيق لا ضرر في حق الطفل إن جاء الطفل، وحتى لو كان في إن جاء ماذا تضرر الأم، هذا هم أيضا لا ضرر لا تفي به. فحينئذ ماذا نفعل؟ قال إن حكم الشارع بوجوب الحفاظ على الأم حيث يستلزم الضرر على الطفل فهو مرفوع، وجوب الحفاظ مو هيك، لأن ما عدنا بالشارع حكم يلزم منه الضرر على آخرين أو على النفس، مو جلو لا. وهكذا العكس بالعكس، فلا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر لأن ذلك ترجيح بلا مرجح. وإذا كان هذا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد.